بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 29 من شهر رجب لعام 35 و1000. نستفتح مجلسنا فيه وهو الثامن من شرح كتاب المنتقى على صاحبه رحمة الله رحمه الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تطهير الدباغ. قال رحمه الله: عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا ابن ماجة قال فيه عن ميمونة، جعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. وعن ابن عباس قال رحمه الله: وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. نحمد الله على التابع هذه اللقاءات، وهل أشرف من تدارس العلم وتعليمه وتعلمه؟ ولسنا نعلم أشرف من تعلم معاني كلام الله تبارك وتعالى وتعلم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق لنا أن نحمد الله تبارك وتعالى ونلهج له بتتابع نعمائه علينا، ومن هذه النعماء دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أعظم ما أفنيت فيه الأوقات سماع حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم معانيه وتدارس مسائله وأحكامه. فهو صلى الله عليه وسلم الذي أوحى إليه ربه الحكمة وعلمه إياها سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في تطهير الدباغ. أنا وصيت القارئ يقرأ بعض الأحاديث التي هي في باب الاستدلال أصرح في المسألة. وكنا تكلمنا في المقدمة السابقة عن مقدمات في هذا الباب، حتى توقفنا عند قولنا أنه في هذه الأحاديث أو مسألة مهمة، وهي حكم طهارة جلود الميتة بالدبغ. هل تطهر جلود الميتة بالدباغ؟ وعرفنا الدباغ وذكرنا المعاني التي يرد فيها الدباغ، وذكرت أن في المسألة كم؟ 7 أقوال. هذه المسألة جميلة في تعلم بعض التطبيقات، كيف استدل العلماء على بعض هذه الأقوال. قد نعرض جملة الأقوال، لكن سنفصل في بعض الأقوال. القول الأول في المسألة الذي توقفنا عنده أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، وهو مروي عن عمر وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنها، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بأي حديث؟ ما دليلهم؟ حديث عبد الله بن عكيم: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لاحظوا: ألا تنتفعوا، فاللا هنا لا ناهية، تفيد ماذا؟ عدم الانتفاع بماذا؟ بإهاب ولا عصر. فهو دال على أنه لا يطهر ماذا؟ جلد بدباغ. فلو كان يطهر بالدباغ لما نهاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع به. هذا هو القول. واستدلوا كذلك بماذا؟ حرمت عليكم الميتة، قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقالوا هو دليل على تحريم ماذا؟ الميتة، ومنها ماذا؟ جلودها، ومنه جلودها. هذا هو القول الأول. الثاني، يطهر بالدباغ جميع الجلود، جميع جلود الميتة، ظاهرها ظاهر الجلود وباطنها مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، إلا الكلب، جلد الكلب والخنزير. وهذا مذهب الشافعي. إذن هذا القول قول واسع، يطهر بالدباغ جميع ماذا؟ جلود الميتة، ظاهرها وباطنها، ما كان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، إلا ماذا؟ إلا الكلب والخنزير. ما دليل هذا القول؟ دليله ما عرضناه من الأحاديث. وأصرح الأدلة عندهم قول النبي في حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أين وجه الدلالة؟ قول النبي أيما، وأي من صيغ العموم في لغة العرب، فهي دالة على العموم. فالنبي يقول لنا أيما إهاب، أي أي إهاب دبغ فقد طهر. يدخل في الدباغ ماذا؟ في الإهاب يدخل ما كان مأكول وما كان غير مأكول، ظاهره وباطنه. في الرواية الأخرى قال النبي إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في اللفظ الآخر إذا دبغ الإهاب. والإهاب الأل هنا ماذا؟ للاستغراق، فتعم كل إهاب، فيدخل فيه مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. وهذه من أصرح ماذا؟ من أصرح الأدلة. كذلك مما استدلوا به قول النبي هنا في الحديث، ماذا قال؟ ألا انتفعتم بإهابها؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا دبغ الإهاب فهو طهور، فيدخل فيه كل أديم أو كل إهاب يدبغ فهو ماذا؟ فهو يطهر بعملية ماذا؟ الدباغ. وقول النبي في الحديث الآخر طهور كل أديم ماذا؟ انتبهوا معي، طهور كل أديم دباغه. فقال كل أديم دلت على ماذا؟ وكل من أقوى صيغ العموم، كل من عليها فان، هذه صيغة كل، إذا سبقت الشيء فهي دالة على عمومه واستغراقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طهور كل أديم ماذا؟ دباغه. ثالث الأقوال، يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، فتطهر جلود الشاه والإبل والبقر وما كان مأكول اللحم دون جلود السباع ونحوها مما لم يؤكل. ما الدليل؟ الدليل هو مجموع أحاديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ودباغها طهورها، وأيما إهاب دبغ فقد طهر، مع الحديث الآخر. أيما حديث؟ ألا انتفعتم بإهابها، جاء في سياق ماذا؟ في سياق الشاه. وقال النبي لنا في الحديث الآخر ماذا؟ قال ألا دبغتموه فإنه زكاته. فكأن النبي يقصد ماذا؟ يقصد أن الذي يطهر هو المذكى. ما المذكى؟ الذي يؤكل لحمه. ولذا العلماء الأصول يقولون في هل ذكر الوصف مؤثر هنا، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن ماذا؟ فإنه زكاته، عند هؤلاء مؤثر. كيف كان مؤثرا؟ مؤثر بأن الجلد الذي يطهر هو ما يطهر هو الذي يذكى، الذي هو مأكول اللحم، فما لم يأكل مأكول اللحم ماذا؟ لا يطهر. إذن هذا القول الثالث استدل بمجموع الأحاديث ثم خصها بأي شيء؟ بما كان مذكى، بما كان مذكى. وهذا القول هو مذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المبارك، وهو قول في المذهب. القول الرابع في المسألة، طبعا هذا القول له وجاهة، هذا القول له وجاهته، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية واختيار ابن القيم، ورجحه الشيخ السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع، واستدلوا كما ذكرت لكم بحديث ألا دبغتموه فإنه ذكاته. وفي حديث سلمة بن المحبق ليس موجودا عندنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دبغه ذكاته، يعني ماذا؟ الجلد. وفي لفظ لأحمد ألا دبغتموه فإنه ذكاته، قالوا ففي الأحاديث تصريح بأن الدباغ يقوم مقام ماذا؟ مقام الذكاء، والذكاء لا تكون إلا في مأكول اللحم. القول القول الدليل الرابع أو القول الرابع، ما هو القول الرابع؟ لأن ذكرنا ثلاثة أقوال، ذكرنا أنه لا يطهر مطلقا، وذكرنا أنه يطهر مطلقا إلا الكلب والخنزير، ثم ذكرنا ما كان مأكول اللحم. ماذا سيكون القول الرابع؟ يطهر كل جلد حتى الكلب والخنزير إذا دبغ. ما الدليل؟ أيما إهاب دبغ فهو عموم، فيطهر جميع جلود الميتات بالدباغ. القول الخامس، يطهر جميع جلود الميتات بالدباغ إلا ماذا؟ إلا الخنزير، للأمر أو للنص على تحريمه ونجاسته والتغليظ في حرمته. طبعا قول أنه يطهر الجميع هو قول الظاهرية، هو قول الظاهرية، والقول هنا أنه يطهر الجميع جلود الميتات إلا الخنزير هو قول الحنفية. هذه مجمل أو أشهر الأقوال في المسألة. أقوى القولين هي ثلاثة، أو أقوى الأقوال عفوا هي ثلاثة. ما هي؟ أنا قلت لكم مسألة تصلح تطبيق عملي في تعلم استدلال الفقهي. أولها يطهر جميع الجلود، الثاني إلا الكلب والخنزير، يطهر ماذا؟ لا يطهر جميع الجلود، الثالث يطهر ما كان مأكول اللحم. عندنا الحديث الذي يلي قرأناه في الدرس الماضي، حديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا دليل لمن؟ للقائلين بعدم طهارة جلود الميتة بالدباء. نحتاج أن ننظر في الحديث هل هو صحيح أم لا. انظروا ماذا قال الإمام هنا، قال حديث رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وابن أبي داود، قال الترمذي هذا حديث حسن، وللدارقطني كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم، لاحظوا إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، رخصت أذنت لكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ماذا نسمي هذه الصيغة؟ أحسنت، نسخ. كنت رخصت لكم ثم قال فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا، فكأن الحديث يدل على أن الحكم الأول هو ماذا؟ إباحة الانتفاع بجلود الميتة ثم نسخ. قال ولي البخاري ألا تنتفعوا من الميتة بشيء، وأكثر أهل العلم على أن الدباغ، لاحظوا الإمام ماذا قال، مطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. إذن ماذا يرى المجد؟ المجد يخالف الحنابلة ويأخذ بالرواية الأخرى، وهي رواية أنه يطهر ما كان ماذا؟ مأكول اللحم. حديث عبد الله بن حكيم تكلم أهل العلم فيه كلاما طويلا وعلوه بأربع علل. من أشهر العلل أنه حديث مرسل من رواية عبد الله بن عكيم وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخضرم. الثاني أنه منقطع، فهو مروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ابن عكيم. العلة الثالثة قالوا مضطرب في سنده، فتارى عن شيخ من جهينة وتارى عن من قرأ الكتاب، وقيل مضطرب كذلك في ماذا؟ في سنده، وقيل اضطراب في المتن. أين الاضطراب في المتن؟ مرة قال قبل موته بشهر، ومرة قال بشهرين، ومرة قال 40 يوما، ومرة قال 3 أيام، وهو كتاب واحد، فهذا اضطراب في أي شيء؟ في متنه. ومع هذا الاضطراب وهذه العلل الأربع المذكورة، إلا أن هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، ومن ممن حسنه ابن حبان وابن حزم وابن حجر والألباني، وضعفه أحمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين وابن دقيق العيد والبيهقي وابن الجوزي والمحقق الشيخ أحمد شاكر، فضعفوا الحديث. وعلى القول بماذا؟ بأن الحديث حسن، إلا أنه لا يقوى على أن يكون ناسخا للأحاديث الكثيرة. فالآن تعارض عندنا حديث ابن عكيم على القول بتحسينه مع حديث من؟ مع حديث أيما إهاب دبغ ودباغه ذكاته، فكأنه انحصر القول في أي كم قول؟ في قولين: يطهر ما كان جلد مأكول اللحم، والقول الآخر لا يطهر مطلقا. فتعارضت عندنا حديث الطهارة والتطهير مع حديث ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فنقول أولا أحاديث النسخ ماذا؟ لا تقوى على مدافعة أي حديث، أحاديث التطهير. إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الجمع، نجمع بين الأحاديث. فكيف سيكون الجمع؟ سيكون الجمع بأن يقال أن حديث ابن عبد الله بن عكيم محمول على الجلد قبل الدباغ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. نرجع للإهاب في لغة العرب، ما الإهاب في لغة العرب؟ هو الجلد قبل الدبغ كما قاله أئمة اللغة. وقول النبي إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فيجمع بين الأحاديث أن نحمل حديث عبد الله بن عكيم على ما كان قبل الدبغ، لا يجوز الانتفاع بالجلد قبل دباغه، ونحمل أحاديث التطهير على جواز ماذا؟ تطهير الجلود بالدباغ، ونقيده بأي شيء؟ بما كان مأكول اللحم. إذن هذا هو القول الراجح من جملة السبعة الأقوال، أنه يطهر جلد ماذا؟ كل مأكول اللحم بماذا؟ بدبغه، يطهر بدبغه. فقول النبي انتبهوا أيما إهاب دبغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا مطلق، أين تقييده؟ عموم فيه إطلاق، أين تقييده؟ دباغه ذكاته، واضح؟ فكأنها قول أوسع، وهو ماذا؟ تطهر جميع الجلود. ثم قيدناه بأي شيء؟ بما كان يذكى، وهو ما كان مأكول اللحم، ما كان مأكول اللحم. المالكية في الفوائد يقولون علية الطهارة الحياة، علية الطهارة هي ماذا؟ كونه حيا. ويسمون هذا المسلك عندهم الفائدة، يسمونه مسلك الطرد والعكس، فيقولون إذا وجد الوصف وجد الحكم، فوجدت الحياة وجدت الطهارة، زالت الحياة زالت الطهارة، ويسمونها في عند أهل الأصول بماذا؟ بالطرد والعكس. جيد. ويسمي بعضهم بالدوران، فحكم الجلد الميت يدور مع علة وجودا وعدما، فالأصل أن الجلد بالموت ماذا؟ ينجس، فإذا جاءه الدباغ طهره. أين وجه التطهير؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل الذكاة طهارة حسية أو طهارة شرعية؟ إيش رأيكم؟ الذكاة ذبحه وتذكيته هل هو طهارة حسية أم طهارة شرعية؟ قولي، المسألة قولي. منهم من يقول، الشافعي يقول هي طهارة شرعية، يعني ما معنى طهارة شرعية؟ أن الشارع أذن بها فجعلها طهارة. فالمذكات ماذا؟ تبقى ماذا؟ طاهرة. وغير المذكات ستؤول إلى أي شيء؟ إلى أن تكون نجسة. فكأن الشافعي يقول لنا أن أصل أن الميتة ماذا؟ نجسة، لكن لتذكيتها أو دباغها طهرت. فالأصل أنها ماذا؟ فالأصل أنها نجسة. الحنابلة يقولون الذكاة طهارة حسية محسوسة، طهارة ماذا؟ حسية. وعليه انتبهوا ثمرة المسألة، فلو ذكي غير مأكول اللحم. تصورت المسألة؟ ليش ذكرنا المسألة؟ جميل هذه المسألة. هم يقولون إذا قلنا أن الطهارة حسية، أو قلنا أن الطهارة ماذا؟ شرعية. فإذا قلنا أنها شرعية فماذا؟ فلو ذكينا غير مأكول اللحم لا ينفع فيه. لكن لو قلنا أن الطهارة حسية محسوسة فذكينا غير مأكول اللحم، جئنا لسبع ذكينا، فيقول على قولهم يطهر، لأن النبي ماذا قال؟ أيوم لا قال دباغه ذكاته، طهوره ذكاته. جيد، هذه من اللطائف اللي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. طيب تبقى مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونة رضي الله عنها هل انتفعتم بأهابها؟ وقال لها ألا دبغتموه فإنه ذكاته، وقال يطهرها الماء والقرض. هذا ورد في سبب، فهي القاعدة الشهيرة المشهورة، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ ما الصواب في مسألة أصولية؟ العبرة بعموم اللفظ. إذن يلزمك أن ترجح ماذا؟ أيما إهاب دبغ. نقول صحيح العبرة بعموم اللفظ، لكن ماذا بينه النبي بأي شيء؟ ذكاته طهوره. وبرواية ركزتنا عليها كثيرا، وهي رواية ماذا؟ طهور كل أديم دباغه. هذا مما نرد به على من يقول أن العبرة بعموم اللفظ. إذن فعموم اللفظ يقتضي ماذا؟ أن تطهر جميع الجلود. نقول إذا النبي قال لنا طهور كل أديم دباغه، وهي رواية الدارقطني وحسن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذن هذا هو مجمل قول النبي إنما حرم أكلها. إنما تفيد ماذا؟ الحصر. هل الحصر مقصود؟ نعم مقصود، فإن الله قال حرمت عليكم الميتة، يعني أكلها. أما الانتفاع بجلدها فهو ماذا؟ فهو كما رجحناه جائز. هنا تأتي مسألة، لبس الفراء والجلود المصنوعة من جلود النمور والسباع ومما لا يؤكل لحمه، طبعا ما يؤكل لحمه لا بأس، لكن لو كان فروا مما لا يؤكل لحمه ما حكمه؟ إذا قلنا أنه لا يطهر بالدباغ فماذا؟ فإنه يبقى نجسا لأنها ميتة، إذن فلا يجوز استعماله. وهذا هو الأحوط الصحيح، أن جلود ماذا؟ النمور والسباع والفراء التي الآن تتواجد في الأسواق، أنه ماذا؟ أنه الأولى والأحوط ماذا؟ الابتعاد عنها، على ترجيح ماذا؟ على ترجيح أنه لا يطهر إلا ما كان مأكولا اللحم. قد يقول قائل طيب ولبسها ماذا؟ من باب أولى، لأنها نجاسة، لأنها نجاسة. نعم نعم. نقرأ اللذين عندنا باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبر. هذا الحديث حديث ابن عباس قرأناه في اللقاء الماضي، أنه ماتت الشاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة، تعني الشاة. الحديث قال إنما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذا الحديث بهذا السياق في إيراد الآية حديث ضعيف، حديث ضعيف. أما وروده بغير سياق الآية فحسنه بعض أهل العلم، واضح؟ وإلا بهذا السياق هو ضعيف، بهذا السياق الذي أورده. قال هو رواه أحمد بإسناد صحيح، لا صحيح أن الحديث ضعيف لضعف في بعض رواته. الباب الذي تكلمنا عن باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ أشرنا للمسألة، لكن نذكر لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ ليحتج به هذا الحديث لمذهب من يرى ماذا؟ من يرى أن أحاديث تطهير الدباغ ماذا؟ منسوخة. أن أحاديث تطهير الدباغ منسوخة. والقول بالنسخ هو رواية عن مالك رحمه الله ورواية مشهورة في مذهب أحمد، وكان أحمد يقول بهذا القول، يقول إن حديث عبد الله بن عكيم ناسخة لأحاديث التطهير، إلا أنه رجع رضي الله عنه ورحمه لما تبين له اضطراب الحديث في سنده وفي متنه رجع إلى القول بماذا؟ إلى القول بتطهير جلود ما كان مأكولا اللحم. ولذلك قال الترمذي آخر شيء في الباب: سمعت أحمد بن الحسن يقول، كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، إلى أي حديث؟ إلى حديث عبد الله بن عكيم: ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر. قال: قبل وفاته، لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث رواه بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة إلى آخر. إذن الصحيح أن هذه الأحاديث لا تقوى على نسخ أحاديث ماذا؟ أحاديث التطهير. أكثر الرواة في حديث عبد الله بن عكيم على أنهم لم يقيدوه بقوله قبل وفاته بشهر أو بشهرين، أكثر الرواة لم يذكروا التقييد الزمني، ومنهم من رواه قيده بشهر أو بشهرين. هل يحصل التطهير للجلود بالشمس؟ هذا يبنى على أي مسألة؟ هل تطهر النجاسات بالشمس والريح؟ عند الشافعية لا يحصل ذلك، لا يقع التطهير بالشمس، يعني لو أن رجلا سلخ جلد شاة وتركها في الشمس فبعد أيام قال إن الشمس أتت عليها، هل تطهر؟ عند الشافعية لا يقع التطهير، وعند مالك وأبي حنيفة يقع التطهير وهو الصحيح، لأنها نجاسة تزول بماذا؟ بالشمس أو الجفاف أو الهواء. هل يحصل التطهير بالتراب والملح والرماد؟ هذه من طرق التطهير، تطهير الجلود يكون بهذا. الشافعية كذلك يقول لا يقع التطهير بالرماد والتراب، وإنما يقع بالماء والقرض، لكن عند أبي حنيفة يحصل، والصحيح أنه يحصل بكل شيء إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان نجسا، إلا ما كان نجسا. يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه، كالقرض كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكقشر الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة، وما سجد الآن في عملية دباغ الجلود. نعم. قال رحمه الله: باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. قال رحمه الله: عن تبويبات لا يؤكل لحمه، وهو أوضح. نعم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. قال: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك، وفي لفظ فقال: اغسلوا. وعن أنس قال: أصبنا من لحوم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهاكم عن أكل لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. ينهاكم ولا ينهيانكم؟ مكتوب عندي هنا شيخ ينهاكم، كان الأقرب أن ينهيانكم، ينهيانكم عن لحوم. نعم. فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح. عقد المؤلف هذا الباب ليبين نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح، فكأنه يريد أن يقول لنا جوابا على من قال، تذكرون في مسألة أن الذكاة قد تطهر الحيوان، فأراد هنا أن يبين أن الذي لا يؤكل لحمه الأصل فيه ماذا؟ أنه نجس. فلو سألك السائلان تبعا لهذا الباب ما حكم جلد ماذا؟ حمار الإنسي، ما حكم جلده وما حكم لحمه؟ أراد أن يبين المؤلف في هذا الباب هذه المسألة. أحاديث لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، تحريم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية كما في الحديث، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كبير من الصحابة. أورد ابن القيم يعني عددا منهم، أوصلهم إلى 14، علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وابن أبي أوفى وأنس بن مالك والعرباض بن سارية وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وسلمة بن أكوع كما عندنا في الحديث، والحكم بن عمرو الغفاري والمقداد بن يعد كرب وأبو أمامة الباهلي وابن عباس وزاهر الأسلمي وأبو هريرة. أوصلها ابن القيم إلى 14 صحابي. تعمدت نقرأ رواة هذه الأحاديث لنلفت إلى شيء مهم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصوا أن ينقلوا سنته نقلا دقيقا، فليس لأحد أن يحتج في زماننا ويقول لعله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ مسألة لحم ماذا؟ الحمر الأهلية، نقلها أكثر من 14 صحابيا. نعم هم شاهدوا النبي أي في خيبر وكان في مجمع عام، لكن هذا يبين لنا أمور. أولا عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل سنته، فلا تظن أن شيء مما كان يفعله النبي أو يقوله لم ينقل لنا قطعا، وهذا في رد على كثير الآن في زماننا ممن يقول لعل النبي فعله ولم ينقل، لعل النبي قاله ولم ينقل، وفي هذا تشكيك لنقلة من؟ السنة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأمر الثاني حرص الصحابة على تعليم الناس، وهذا باب عظيم، أن يشعر المسلم أن عليه رسالة التعليم ونقلها إلى من يجهل ماذا؟ إلى من يجهل الحكم. كان يكتفى بنقل بعض أصحاب النبي، ومع ذلك حرص أصحاب رسول الله على هذا النقل كله. قال عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسى اليوم، هذا الحديث طويل وهو جميل في باب خيبر يريده العلماء في باب فتح خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع سلمة بن الأكوع وعامر بن الأكوع، وحصلت القصة المشهورة لما بدأ عامر يقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل علي سكينة علينا وثبت الأقدام إلا لقينا، الحديث المشهور بروايات كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وجبت، يعني وجبت له الشهادة، أخذها النبي هو يتمنى ماذا؟ يتمنى الشهادة في عرض أبياته. فقال النبي قد وجبت، فقال الصحابة لرسول الله كما في البخاري ألست أذن يعني تركته فاستمتعنا به، كأنهم فهموا أنها ماذا؟ نعي لمن؟ لعامر بن الأكوع، فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سلمة فوقعت يعني وقعت خيبر، فما كان من عامر رضي الله عنه إلا أن قتل وأفرى في اليهود شيئا عظيما. قال ثم ارتد عليه سيفه فأصابه، فقال الناس ماذا؟ هلك عامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه شهيد، ليطمن ماذا؟ الصحابة. ثم بعد أن انتهت وقعة خيبر الصحابة ماذا؟ أوقدوا على لحوم الحمر الإنسية، فأمر النبي مناديه أن ينادي، لما قال رأهم ما هذه النار وعلى أي شيء توقدون؟ قالوا يا رسول الله على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. قال أهريقوها أو ماذا قال؟ أو اكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك في لفظ. فقال اغسلوا. الحديث بطوله أين ذكره البخاري؟ في المغازي، وكذلك في باب الأطعمة حسن لم يذكر في الآن طهارة الطهارة الطهارة لا ما ذكر في باب البر والصلة، وذكره في باب الأدب والشعر، لأنه كان عامر يأتي بالشعر وذكره في باب كما ذكر زميلكم الأطعمة والأشربة رضي الله عنه. أنا أحرص على إيراد البخاري لأنه في تحريك للذهن. هذا الحديث لاحظوا معي مسألة، قال أهريقوها أو اكسروها؟ قال يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قالوا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك، فرأى أولا ماذا؟ كسرها. كيف تكسر الأواني منتفع بها؟ ثم أوحي إليه وتغير اجتهاده فقال اغسلوها، فأمرهم أول شيء بماذا؟ أمرهم أن يهريقوا اللحم، ومعنى هريقوا أي أريقوا، لأنه ماذا؟ نجس. وأمر بكسر ماذا؟ القدر، لأنها لامست ماذا؟ نجاسة. فاجتهد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم بدأ له بالوحي ترك الكسر والعدول إلى أي شيء؟ إلى ماذا؟ إلى الغسل. وفيه المسألة السورية الشهيرة وهي تغير اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، تغير اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحمر الإنسية؟ الإنسية بكسر الهمز وسكون النون منسوبة إلى الإنس، وهي ضد والأنس، وهي ضد الوحشية. وفي بعض الروايات لحوم الحمر الأهلية، في رواية البخاري كذلك الأهلية. والإنسية التي تألف، التي تألف البيوت لاختلاطها بالناس، بخلاف الحمر الوحشية التي تستوحش من الإنسان. في الحديث الآخر حديث أنس قال أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. وفي رواية الأهلية فإنها رجس أو نجس. نجس، ما الرجس؟ هو كل شيء يستقذر. فسرها النبي هنا بمعنى ماذا؟ الرجس بمعنى النجس. واضح؟ في الأحاديث مسائل. المسألة الأولى، الأحاديث دالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لما تقدم من الأدلة الكثيرة في هذا الباب. وقد تردد في حكمها ابن عباس، فله رضي الله عنه ثلاث روايات. الرواية الأولى الإباحة، واستدل بقول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما سوحا أو لحم خنزير وليس منها لحوم الحمر. وله قول آخر بالتحريم، وله قول آخر ثالث رضي الله عنه بالكراهة. ما الدليل على نجاستها؟ النهي. ولو لم تكن نجسة لما أمر النبي بإراقتها، إتلاف. الشارع لا يأمر بالإتلاف أبدا إلا في أي شيء، إلا ما كان محرما أو كان نجسا. مثل تقدم معنا إتلاف في باب بعض الأبواب. أحسنت، تذكرون إذا ولغ الكلب في الإناء ماذا قال النبي؟ فليريقه. في بعض الروايات فلو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته. والشريعة أبدا لا تأمر بالإتلافات، وهذه قاعدة مهمة يستحضرها طالب العلم سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات. ثانيها من المسائل، حكم دم الحمر الأهلية وبولها وروثها ما حكمه؟ نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم، قول الراوي ينهيانكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس. والأصل أن ما كان رجسا قذرا أنه يجتنب، أنه يجتنب. إذن فالصحيح أن بول وروث ودم الحمار ماذا؟ الأهلي أنه ماذا؟ نجس. المسألة الثالثة، ما حكم بدن وعرق وسؤر وريق الحمار الأهلي؟ إذا ركب الإنسان الحمار الأهلي فأصابه شيء من عرقه أو سؤره ما حكمه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين شهيرين. الأول أن هذه الأشياء طاهرة، وهو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد اختارها الموفق بن قدامة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبونها، كانوا يركبونها ولا يخلو ركوبها من أي شيء، من ملامسة عرقها وبدنها وسؤرها، وأنها تشبه ماذا؟ الحر، بل هي أقرب من الحر لأنه ينتفع بها. فتجد الرجل يربط الحمار في جوف ماذا؟ في جوف الدار أحيانا، فصارت كأنها من أي شيء؟ من الطوافين. فلو كانت نجسة لماذا؟ لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحاجة إلى هذا البيان، ولأنه لا يمكن التحرز منها، سيصار يلامسها من المكلف. فأشبهت الهر، بل قال بعض العلماء هي أولى من الهر، فكأنه نعد قياس أولوي. الهر قياس ماذا؟ الهر ماذا؟ منصوص عليه، نقيس عليه ماذا؟ الحمار، بعلة ماذا؟ الطوافة. بل نقول هو أولى من الهر في ماذا؟ في أنه يلامس أهل البيت، فلو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن بدن وعرق وسؤر الحمار الأهلي أنه نجس، فلو شرب حمار أهلي من ماء وبقي بعد شربه فعندهم ماذا يقولون؟ يقولون ينجس الماء، وكذا ريقه وغيره وعرقه وغيره. وهذا مذهب أحمد رحمه الله. ودليله عموم حديث الباب إنها رجس، فيدخل في كل ما كان منه. والمقصود بإنها رجس ماذا؟ لحمه. فإذا كان لحمه نجس فمن ماذا؟ فيكون روثه ودمه وبوله ماذا؟ نجس. نعم. والصحيح لا شك هو القول الأول، بأن بدن وريق والسؤر حمار الأهلي أنه طاهر، وهو الموافق الحقيقة لسماحة الشريعة وبعدها عن المشقة ورفعها للحرج. ما العلة في التحريم؟ هذه المسألة الرابعة. ما العلة في التحريم؟ لعلها ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماذا؟ أنها رجس. وقيل من العلل التي جعلت الشارع يحرمها أنه لو أكلت لحوم الحمر الأهلية ماذا؟ لقل المركوب، فالحاجة إليها حرم الشارع ماذا؟ حرم أكل لحمها. قول النبي فإنها رجس يستفاد منه التحريم، أليس كذلك؟ فهو دال على تحريمها. لكن السؤال هنا، هل التحريم لعينها أو لمعنى خارج؟ دائما التحريم إما أن يكون لعين وذات الشيء، أو لأمر خارج أو لوصف خارج. فمثال النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم بيع الحصات أو بيع العينة، هل هو محرم لذاته؟ ولما حرم الخمر هل هو محرم لذاته أو لوصف فيه أو لأمر خارج عن الذات والوصف؟ هنا التحريم لأي شيء؟ لا، لذاته، فإنها رجس نجسة، واضح؟ هذا قول. الثاني أنها لو قلنا بأن الحكم معلل نقول أنه لأمر خارج. فمن رجح أنه لأمر خارج ها علل الحكم به، ومن قال لا العلة هي ماذا؟ هي أنها رجس فالتحريم لذاته، واضح؟ نعم. هذه مسألة أخرى من الأقوال، أن من علل التحريم أنها تأكل النجاسة. أحسنت، موجود عندي أنها تأكل، بارك الله فيك، أنها تأكل النجاسات. فهل انتبه معي، فهل التحريم جميل، فهل التحريم لعلة أو هو لمجموع العلل؟ يعني أحيانا بعض التحريم يكون لأكثر من وصف، وبعضه يكون لوصف واحد، وبعضه يكون لذاته. هنا قد يقال أن التحريم والعلم عند الله أنه لما اجتمع فيه من العلل، فقد يكون الحكم معلل بعلتين أو ثلاث. فالعلة الأولى أنها نجسة، الثانية أنها تأكل النجاسات، الثالثة الحاجة إليها. نعم. في الحديث كذلك فوائد مشروعية النداء لبيان الأمور المهمة، المهمات من الأحكام، فإن النبي ماذا قال؟ فنادى مناد. من المنادي؟ هو أبو طلحة، وقيل هو عبد الرحمن بن عوف، وقيل طبعا الصريح أبو طلحة صريح وعبد الرحمن كذلك صريح. كيف نجمع بينهما؟ أن عبد الرحمن نادى أولا ثم نادى أبو طلحة، وفيه إلماح إلى مشروعية ماذا؟ التبليغ، تبليغ الإمام الصوت لو احتاج إليه، أو تبليغ العلم والترجمة، ما حكمها؟ جائزة، يستفاد من هذا الحديث. كذلك الحديث، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فعل ذلك، فإنه قال لبلال ماذا؟ استنصت لي الناس، أسمع لي الناس، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 كما ذكر الرواة. قال فكان النبي يضع بعض المبلغين يبلغون، ومن كان يبلغ من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقيل كذلك أنس وأبا هريرة، كلهم كانوا يستنصتون ماذا؟ يعني ما معنى استنصت الناس؟ جعلهم يسمعون مقولتي. ولذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا خبر النبي كله وخطبته في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. قول النبي فإنها رجس، يحتمل العود على أي شيء؟ على الحمر، فيكون ريقها وعرقها ودمع عينها وما يخرج منها وما يخرج من أنفها يحتمل يكون، إذا قلنا بأنها يحتمل عود، فإنها يحتمل العود على ماذا؟ على الحمر، إذن فهي نجسة. إن كان العود على فإنها على اللحم فيفيد أن ما عداها ماذا؟ ليس بنجس، أنه طاهر. نعم. قال رحمه الله أبواب الأواني. قال رحمه الله باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم. ثالثا باب الأواني. فرغ المؤلف من الباب الأول وهو باب ماذا؟ المياه، ثم باب تطهير بيان النجاسات وتطهيرها، باب تطهير النجاسات، ثم شرع في أبواب الأواني. عقد المؤلف هذه الأبواب في الأواني ليبين أحكام الآنية، فيبين حكم آنية الذهب والفضة وحكم الأكل والشرب فيها وما خص فيها فيه من الذهب والفضة من التضبيب بالفضة اليسيرة وجواز سائر آنية الذهب والفضة وبيان آنية الكفار التي يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر. هذا مقصوده من هذه الأبواب. الأواني جمع كثرة، جمع كثرة لأي شيء؟ لإناء، إناء مفرد، جمعه آنية، جمع قلة، وجمع الكثرة أواني، كالسقاء وأسقية وأساقي، واضح؟ فهو جمع كثرة. ما هو الجمع الكثرة؟ يكون لك كم؟ بالتسعة فما زاد، وجمع القلة من الثلاثة أو الاثنين إلى التسعة. نعم. الآنية هي الأوعية، والمراد الأواني التي يكون فيها ماء الوضوء ويكون فيها الطعام والشراب. ما مناسبة الباب؟ لما كان الماء جوهرا سيالا أو مادة سيالة وكان لا بد له من وعاء، ناسب أن يكون ذكره بعد باب ماذا؟ بعد باب المياه وتطهير النجاسات، ليعلم المسلم حكم آنيته التي يستعملها وحكم الأواني التي نهى الشارع عن استعمالها. ما الأصل في الأواني؟ الأصل في الأواني الحل والطهارة، هذا أصل لعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة أن الله تعالى سبحانه امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، وهو جل وعلا، وانتبهوا، لا يمتن إلا بما كان مباحا حلالا. هذه ضابط مهم أو قاعدة مهمة: الشارع الحكيم لا يمتن إلا بما كان مباحا حلالا، ولا يمتن بما كان حراما. وقد جاء امتنان الشارع الحكيم في كتابه في مواطن كثيرة تحتاج إلى تأمل. ونخص من ذلك ما جاء الشارع ماذا؟ الأصل في الأواني الحل، ويخص من ذلك ماذا؟ ما جاء الشارع بتحريمه من آنية الذهب والفضة وما دل عليه. الحديث الأول قال بابه، أو الباب الأول، ما جاء في آنية الذهب والفضة. أراد المؤلف أو عقد هذا الباب ليبين أي شيء؟ ليبين تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ذكر حديث حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحيرة ولا الديباج. هذا الحديث في البخاري له قصة جميلة. فأنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أنهم كانوا عند حذيفة في الأنبار، فاستقى، طلب السقاية، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نبهته غير مرة ولا مرتين. كأنه يقول: لم أفعل هذا، لم أرمي بالكأس إلا ماذا؟ إلا أني نبهته أنه لا يأتي لي بماذا؟ بآنية ذهب أو فضة. ثم قال رضي الله عنه: ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. جميل أن طالب العلم يعرف قصة الحديث. كثير من الأحاديث الفقهية لها قصص، مثل حديث ماذا؟ سلم بن الأكوع في خيبر، وهنا حديث حذيفة. هذا في الحقيقة لا يمكن الاطلاع عليه إلا بجرد كتب السنة ومطالعة كتب السنة. الفقهاء يقتصرون على أي شيء؟ على الشواهد. لكن يحسن بطالب العلم أن يرجع فيعرف بعض ما يراد، لأن في هناك فوائد ولطائف. نعم. قال: لا تلبس الحرير ولا الديباج. الحرير معلوم، ما هو الديباج؟ الديباج ما رق من الحرير، ما رق وكان رقيقا من الحرير. قالوا: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. ما الصحاف؟ جمع ماذا؟ صحفة، كقصعة وقصاع. والصحفة دون ماذا؟ القصعة. فالصحفة تشبع كم؟ لا، الصحفة 5، والقصعة تشبع ماذا؟ أو العكس، القصعة تشبع ماذا؟ 9، والصحفة تشبع أو تشبع ماذا؟ 5. شككتوني الآن. أحيانا فائدة تدونها كلها أفضل. لا، الصحفة هي الأكبر، الصحفة هي الأكبر. جيد. الأشكل علي أن بعض العلماء قال قال النبي ولا تأكلوا في صحافها. فلو كانت الصحفة هي الكبيرة واضح فما سيقول سيرد عليها ماذا؟ سيرد عليه لو أكل في صحفة ماذا قصعة صغيرة هل يدخل في النهي أو لا يدخل؟ يدخل في النهي. الأقرب عندي أن القصعة هي الكبيرة والصحفة هي الصغيرة وسأراجع الفائدة وراجعوها معي. طيب قال ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال متفق عليه. ما مصطلح هنا متفق عليه؟ أحمد البخاري ومسلم. وهو لبقية الجماعة من هم أصحاب السنن إلا حكم الأكل منه خاص. انتبهوا في الغالب عند أصحاب السنن لم يذكروا ماذا ولا تأكلوا, إنما ورد عندهم ماذا كما في أبي داود نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. في رواية أخرى البخاري ولنا في البخاري ولنا في الآخرة بدل ولكم, وقد أخرجه مسلم بلفظ في كتاب اللباس ولم يذكر ولكم في الآخرة فكأنه فإنها لهم في الدنيا. وحديث إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر هكذا, الجرجرة بكسر ماذا؟ يجرجر بكسر الجيم الثاني, والجرجرة هي ماذا؟ صوت الماء في الجوف. في الرواية الثالثة ماذا قال النبي؟ قال كأنما يجرجر في بطنه نارا. فبعض العلماء قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا بالفتح, وقال بعضهم هي بالضم, والأقرب أنها بالفتح نارا, أنها نارا. على الرواية بالنصب يكون الفاعل هو من؟ هو الشارب, فكأنه يجرجر في جوفه ماذا؟ نار جهنم. وعلى القول بالرفع تكون يكون الفاعل من هو؟ النار, فتكون النار هي ماذا؟ هي الفاعلة, أي النار تصوت في جوفه. واضح الفرق؟ نعم. في الحديث الثالث عائشة قالت كأنما يجرجر في بطنه نارا ولم تذكر ماذا؟ جهنم. في الرواية الأخيرة والحديث صحيح أن النبي قال في صحيح مسلم نهانا رسول الله في حديث البراء عن الشرب في الفضة فإنه من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة, مثل حديث ماذا؟ الخمر, من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وهذا من الوعيد. دلت الأحاديث على مسائل, المسألة الأولى دلت أحاديث الباب على مسائل, المسألة الأولى تحريم لبس الديباج والحرير, وسيأتي في باب اللباس تحريم لبس الديباج والحرير على الرجال بكافة أنواعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج, وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن لبس الحرير, وجاء الاستثناء لمن؟ للمرأة ولمن احتاج إليه واضطر إليه, وسيأتي بيانه في اللباس. المسألة الثانية تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للنهي الصريح الدال قطعا على ماذا؟ على التحريم. وقد حكى الإمام النووي الإجماع على تحريم الأكل والشرب, قال إلا ما روي عن الشافعي في المذهب القديم. المسألة الثالثة طبعا وهذا الإجماع محل نظر, المسألة الثالثة هذا الحكم في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا سواء كان الإناء ذهبا خالصا أو كان ماذا مخلوطا بذهب أو مخلوطا بفضة. ويدل له لهذه المسألة أحاديث الباب لا تأكل في آنية الذهب والفضة, فيدخل فيه كل ما كان فيه شيء من الذهب أو الفضة. قد يقول قائل لو كان الغالب غير الذهب وفيه شيء من الذهب أو الفضة فإنه لا يطلق على الإناء أنه من ذهب أو لا؟ نقول نعم لا يطلق, لكن جاء في حديث الدارقطني بإسناد حسنه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن ابن عمر قال من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك, لاحظت القيد, فإنما يجرجر في بطنه نارا جهنم. المسألة الرابعة مسألة مهمة، اختلف العلماء هل تحريم أواني الذهب والفضة مختص بالأكل والشرب؟ للنبي ماذا قال؟ لا تأكلوا في صحافهما، وفي الرواية الأخرى قال ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وقال في الرواية الثالثة لا تشربوا في آنية الفضة. فاختلف العلماء في هذا الحكم، هل التحريم خاص بالأكل والشرب كما هو ظاهر في لفظ الحديث، أو عام في وجوه جميع الاستعمال، في جميع الاستعمالات؟ فهل يقاس على الأكل والشرب جميع الاستعمالات، الاتخاذ، الزينة، غيرها؟ قال النووي في شرح مسلم فحصل مما ذكرناه، انتبهوا معي، أن الإجماع، هذا عند النووي، أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما والبول في الإناء وجميع وجوه الاستعمال ومنها المكحلة والميل، سواء، لاحظوا كلام النووي، سواء الإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف. ويحكي عليه شيء إجماع. أولا نقول هذا الإجماع ليس بصحيح لما سنذكر فيه يعني نظر، ولذلك القرطبي لم يحكي الإجماع في شرح مسلم. ماذا قال القرطبي؟ قال الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وما يلحق بهما في معناهما، مثل التطيب والتكحل وما شابه ذلك. وبتحريم ذلك يعني جميع وجوه الاستعمال، قال جمهور من العلماء سلفا وخلفا، وروي عن بعض السلف إباحة ذلك، إباحة أي شيء؟ سائر الاستعمالات للذهب والفضة إلا الأكل والشرب، وهو خلاف، يقول القرطبي، وهو خلاف شاذ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب. ما هو دليل الجمهور؟ الجمهور ماذا قالوا؟ تحرم جميع أنواع الاستعمالات والاتخاذ. قالوا أن تخصيص الأكل والشرب بالذكر في الحديث خرج مخرج الغالب، لأنه غالب الاستعمال في الأكل والشرب، والقاعدة أن ما علق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه، ما علق به الحكم لكونه أغلبيا لا يقتضي أن يكون الحكم خاصا به. فالشارع علق الحكم بأي شيء؟ بالحديث، بالأكل والشرب، فقلنا الأكل والشرب هو الأغلب، فلا يقتضي أن يكون الحكم خاصا بالأكل والشرب في التحريم. وإن كان النهي عن الأكل والشرب وهما أكثر حاجة مما دونهما، وحرم النبي الأكل والشرب عن نحتاج أن نأكل ونشرب وقد نستخدم الإناء، فغيرهما من باب أولى. العلة ما هي في التحريم؟ فإنها لهم في الدنيا ولكم أولنا في الآخرة. هذه العلة، انتبهوا معي، هل هي باقية في سائر الاستعمالات ولا منتفية؟ باقية. فقد يستعمل الرجل القلم فيجعله من ذهب، أو يستعمل الإطار من النظارة من ذهب، أو كما رأيت في بعض البيوت قد يجعله مصبا للماء، أو بعضهم يجعله أحواض، أو بعضهم يجعله زينة في البيت من الكاسات وغيرها. هذا ماذا؟ هل هو استعمال؟ بعضه استعمال وبعضه اتخاذ. ألم يكن النبي قال لنا فإنها لهم في الدنيا ولكم؟ العلة باقية، العلة باقية، فهي مضطردة في جميع الاستعمالات. ذهب بعض العلماء إلى قصر النهي على الأكل والشرب، وهذا القول ينسب لداود الظاهري رحمه الله ولبعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد، ورجح هذا القول الإمام الصنعاني والشوكاني والعلامة الفقيه الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، واستدلوا بأدلة. أولا قالوا الشارع إنما نص على الأكل والشرب، ولذلك الصنعاني ماذا يقول؟ والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا يقول من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال. والدليل الثاني ما هو؟ أن من العلل أن الترف يظهر في الأكل والشرب. طيب كذا، لا في دليل نص، أقول نص، أحسنت. حديث الذي تقدم معنا في حديث أم سلمة لما قال فوضعت الشعر في أي شيء، في جلجل من أي شيء، من فضة، فقالوا اتخذت أم سلمة ماذا، أم سليم اتخذت ماذا، جلجلا من أي شيء، من فضة، وهو الوعاء الصغير. فقال هذا دليل صريح، فأجيب عليه بجواب. أولا أنه من فضة في رواية، من قصة في رواية، والثاني أنها قضية عين تفرد بفعلها الراوي، فلا يحتج بها مع مقابل الأحاديث الأخرى. ما القول الراجح في المسألة؟ انظروا العلة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ما علة تحريم الذهب والفضة؟ ما علة تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة؟ ذكر علماء علة كثيرة. العلة الأولى تشبه بالكفار، الثانية التشبه بأهل الجنة، إن الأكل والشرب في ماذا؟ في آنية الذهب والفضة هو من ماذا؟ من نعيم أهل الجنة، فينهى عنه في ماذا؟ في الدنيا. وقيل تضييق النقدين. ما معنى تضييق النقدين؟ الأصل أن الذهب والفضة كانت أثمانا نقودا، فكونها تجعل هذه تسك الذهب والفضة وتكون أوان للأكل والشرب، فسيضيق ماذا؟ النقد. وقيل كسر قلوب الفقراء، وقيل المنافاة الحقيقية للذل والافتقار والعبودية لله. يقول ابن القيم في زاد المعاد الصواب أن العلة، والله أعلم، ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح، هذا كلام جميل ابن القيم، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. حين تتأمل العلة الباقية الذي يستخدمها مثلا في اتخاذ أو في الأقلام أو في غيرها، تبقى هذه العلة الموجودة. لما يرى الفقير أنك تضع طقم من كاسات أو طقم من بعض الزينة في البيت من الذهب، ما الذي سيحصل للفقير؟ سيحصل انكسار. وقد يقال أن فيها تشبه بالأعاجم كفار، وقد يقال أن فيها ماذا؟ منافاة لحقيقة ماذا؟ الذل والافتقار والتعبد لله عز وجل. ولذا لعل القول الراجح في المسألة وما رجحه ابن القيم رحمه الله، وهو اختيار ابن سعدي الشيخ عبد العزيز بن باز، أنه يعم سائر، أن النهي يعم سائر ماذا؟ يقول ابن القيم والنهي يعم سائر وجوه الانتفاع، وهذا أمر لا يشك فيه عالم. نعم، يحترم قول من قال بأنه مقصور على الأكل والشرب، لكن نقول العلة باقية، العلة باقية. المسألة كم؟ الخامسة، باقي معنا مسائل نختم بها. حكم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة ماذا؟ دون استعمالها، مبنية على أي مسألة؟ على المسألة السابقة، يعني لو أن رجلا اتخذها لكن لم يستعملها، المسألة السابقة في أي شيء؟ في الاستعمال، قد يستعمل قد لا يستعمل، لكن هنا قال لا، أنا لا أستعملها أبدا، أنا أتخذها. نقول هذه مسألة مبنية على المسألة السابقة، جيد؟ فمن رأى المنع في المسألة السابقة وهو أنه ينهى عن الأكل والشرب والسائر، فسينهى عن الاتخاذ. ولذلك نقول مذهب جمهور العلماء منع ماذا؟ اتخاذ آنية الذهب والفضة واقتنائها مثلا للزينة أو لغيره، وهو مذهب مالك وأحمد وأكثر الشافعية، ورواية عن أحمد، لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، كآلات له لا يجوز استعمالها، إذن فلا يجوز ماذا؟ اتخاذها. وأنه، وهذه لطيفة، أن الاتخاذ قد يفضي للاستعمال، والوسائل لها حكم الغايات. هذه قاعدة نفيسة، الوسائل لها حكم الغايات، والعلة الموجودة في الاستعمال متحققة في أي شيء؟ في الاتخاذ. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله، وهو قول في مذهب الشافعية وقول للشافعي رواية عن أحمد، أنه يجوز الاتخاذ دون الاستعمال. قالوا لأن النص ورد بمنع الأكل والشرب وهما من باب الاستعمال، ولعل الأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه يحرم استعمال واتخاذ آنية الذهب والفضة. طيب ما فائدة الخلاف؟ ماذا نستفيد من هذا الخلاف؟ ماذا يبنى عليه؟ فائدة له فوائد سبب، يعني أنه في حال الحاجة قد أصلا في حال الحاجة يجوز اتخاذ أكل في آنية الذهب والفضة إذا احتاج إليها أو اضطر إليها، يمكن لا بأس. لا، من فائدته هل يجوز الاستئجار عليها؟ فتعطيه ذهب تقول اصنع لي، إذا قلنا بالتحريم فيحرم ماذا؟ الاستئجار عليها، ويحرم العمل عليها. لو قلنا بالإباحة فأنت أعطيته ذهب وقلت له اصنع لي كأسا من الذهب فتلف شيء من الذهب، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الضمان إذا قلنا بالجواز، إذا قلنا بالتحريم لا يجب عليه الضمان. فالمسألة آثار وفوائد ذكرها الفقهاء. المسألة السادسة وهي مهمة في باب الطهارة قبل الأخيرة، لو توضأ أو اغتسل، لو توضأ واغتسل أو طهر بعض أعضائه من إناه ذهب أو فضة، هل يصح ذلك؟ ذهب جماهير العلماء إلى أنه يصح وضوءه وتطهره، مع ماذا؟ مع الإثم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى ابن هبيرة الاتفاق على صحة الوضوء، ونقل عن داود أنه لا يصح، بس لا شك أن الصحيح أنه يصح لأن الجهة مفككة كما يقول العلماء. ما معنى انفكاكها؟ ماذا؟ الوضوء ليس ماذا؟ الوضوء هو المقصود وليس استعمال الآنية. نعم. المسألة التي تليها السابعة وذكرناها، ما العلة في تحريم الأكل والشرب؟ ذكرنا العلل. التي تليها أن الأكل والشرب من كبائر الذنوب، والدليل الوعيد إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا في باب الوعيد. ومنهج أهل السنة في باب الوعيد ما هو؟ ها؟ أنه تحت ماذا؟ تحت المشيئة. نعم. التاسعة أن الجزاء من جنس العمل، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذه سنة عظيمة. العاشرة النهي عن التشبه بالمشركين، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الثاني الحادي عشر بيان شيء من نعيم أهل الجنة، فإن من نعيم أهل الجنة أنهم يشربون ماذا؟ بآنية الذهب ماذا؟ والفضة. لطيفة أصولية، هل تستنبطون لطيفة من الأصولية من الأبو حديث؟ لا أصولية. قول قال النووي رحمه الله: ليس في هذه الأحاديث دليل لمن قال أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة، فليس لقائل أن يقول في قول النبي فإنها لهم في الدنيا أنهم غير مخاطبين بماذا؟ بفروع الشريعة، بل الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والدليل قال الله في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فذكر فروع ماذا؟ فروع الصلاة ماذا؟ والزكاة ماذا؟ وجرى تكليفهم بأي شيء؟ بأثرها، واضح؟ وإذا الصحيح أن الكفار مخاطبون بهذه الفروع. طيب ما فائدة خطابهم كفار؟ الزيادة في العذاب. أحسنت، الزيادة، الزيادة في العذاب. نعم. حديث عائشة قال رواه أحمد بن ماجة وأبو عوانة هو صحيح، والحديث صحيح له شواهد كثيرة. طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: على القول بأن لهابة يطهر بالشمس، ألا يؤخذ عليه أن الرواية تدل على لزوم حصول فعل لتطهيره بالدباغ؟ إلا الدباغ لو دبغ، حنا قلنا دبغ بالشمس، يعني الضرب وجعل في الشمس، ولم يأتيه الماء والقرار. هذا الذي نقصده. لاحظوا معي أحسن السؤال جيد. النبي قال يطهرها الماء والقرار، هذا صريح. طيب لو لم يستعمل الماء والقرار ودبغ الجلد ضربه ضربا، طيب ثم جعله في الشمس فأصابته الشمس، هل يطهر أم يطهر؟ لم يمرر الماء ولا القرار، هذا الذي كنت أقصده. لا شك أن الماء والقرض مطهر له وبه يدبغ الجلد، طيب بعد ضربه. لكن لو عرضه للشمس هل يطهر أو لا يطهر؟ الصحيح أنه يطهر. نعم أحسن الله إليكم. يقول القول بأن علة تحريم أكل الحمر الأهلية الحاجة إليها، ألا يعارضه جواز أكل لحم الإبل مع أنها كذلك يحتاج إليها بل قد تكون أشد حاجة؟ أحسنت، ذكر العلماء هذا. مما أجيب فيه، مما أجيب عليه، أن الإبل ماذا؟ أذن الشارع في أكلها مع عدم ماذا؟ مع كثرة ركوبها، مع كثرة ركوبها، هذا ذكر صحيح، هذا ذكر. وإذاك ليست العلة ماذا؟ الحاجة إليها. العلة الصحيح أنها كما قال النبي إنها نجس. إنها رجس أو نجس. نعم الحديث. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان يجوز لحم أكل لحم الحمر الأهلية، عفوا أكل لحم الحمر الوحشية، فكيف يكون النهي في لحوم الحمر الأهلية لأجل ذاتها؟ جيد، ذكرني مسألة. قول النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية، مفهوم المخالفة هذا لم نذكره، من دونته في الكتاب لطيفة من لطائف الأصولية أن يقول أن مفهوم المخالفة دل على جواز لحوم الحمر الوحشية. جل جيد. أخونا يقول لو كانت العلة ما هي؟ لو كانت العلة هي لذاتها لماذا؟ لما أذن الشارع في تحليل لحوم الحمر ماذا؟ الوحشية. نقول ليس لذات كونها ماذا؟ ليس لكونها لحما جيد، هل هو لكونه ذات اللحم أو لكونه حمارا وحشيا أو كونه حمارا إنسيا؟ والزميل جميل طرحه، يقول هذا ذكر ابن حجر في فتح الباري، يعني يقول لو قلنا أن العلة هي لذات ماذا؟ اللحم، فهي موجودة في أي شيء؟ الحمر الوحشية، فهي موجودة. يقول هل يسلم بهذا؟ قد يقال لا يسلم بها، قد تختلف، تختلف لحوم هذه عن لحوم هذه. هذا جواب ذكره ابن حجر أنه قد تختلف هذه اللحوم، واضح. الثاني مبني، هل هذا النجاسة نجاسة حقيقية أم نجاسة معنوية؟ واضح. العلماء من يرى أن النجاسة معنوية، يعني أن اللحم نجس معنا وليس حقيقة. ولذا قول من قال بأن العلة أو التحريم لأجل ماذا؟ لأمر في ذات ماذا؟ اللحم، قوي، قول قوي يشكل عليه ما ذكره أخونا. لكن نقول قد يكون هناك فرق بين لحم الحمر الأهلية وفرق بين لحم الحمر ماذا؟ الإنسية. طيب نختم بآخر سؤال. أحسن الله إليكم. يقول سائل يقبل علينا شهر شعبان، شهر مبارك، فهل من كلمة توجيهية لاستثمار أيامه بالطاعات والعمل الصالح؟ شعبان من الشهور التي كان يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد عبادة، ومنها عبادة الصيام، فإنه قد جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان حتى لا تقول ماذا؟ حتى لا نقول لا يفطر. قال العلماء ومن الحكمة في صيامه، من الحكم التهيؤ ماذا؟ التهيؤ لرمضان، التهيؤ لرمضان. بل قد جاء في بعض الآثار أن النبي كان يصله برمضان، وفيه كلام هذا القول، وأنه كان يصله برمضان. وتكون عائشة تقول لم أكن أرى النبي يصوم كثيرا من الشهر إلا شهر شعبان. ولذلك جعل العلماء من فضائل الصيام صيام ماذا؟ شهر شعبان. فيه لفتة في الحديث الذي في البخاري هنا إلى أن العبد ينبغي أن يتهيأ للمواسم الصالحة. وصحيح من ظن أنه يمكن أن يقوى على العمل الصالح في رمضان منذ دخول رمضان ولم يتهيأ نفسه فإنه لا يقوى أبدا. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة الحج عرفة، وسبق السلم وجاء إلى الحج قبل عرفة لتتهيأ النفس. ولذا مواسم العبادات والطاعات يسبقها تهيؤ. العبد لما يأتي الصلاة أمر بأي شيء؟ بالتبكير، وشرع الشارع الحكيم السنن القبلية، وفي الأوقات التي يتضيق شرع السنن البعدية. في الأوقات التي فيها مثل المغرب والعشاء بعدية لأن الناس قد يشتغلون أو ينامون فجعلها بعدية. كل هذا إشارة إلى أن مواطن الطاعات يسبقها تهيؤ الإنسان، ولذا مما يستحب في هذا الشهر الإكثار من الصيام. والنبي لما حث على الصيام نهى عن صيام ما بعد إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لمن؟ لمن لم يكن من عادته الصيام. فلو جاء أحد وقال أنا أريد آخر أن أصوم ثلاثة الأيام الأخيرة أو الأربعة من شعبان لأتهيأ إلى رمضان، ماذا نقول له؟ نقول نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولذلك حكم عظيم سينبغي أن يتهيأ كما تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم. يهيئ المسلم نفسه، ونقول ينبغي أن يهيئ المسلم نفسه في شعبان بالقرآن لرمضان، فإن النفس التي لا تعتاد قراءة القرآن لما تأتي في رمضان وتريد أن تقرأ لم تكن تعودت. ولذلك بعض الصالحين يعتني بختم القرآن في شعبان كثيرا، يقول لي يأتي رمضان وقد سهل علي هذا الباب فأستطيع أن أختم الختمات الكثيرة وأتفرغ للقرآن. كذلك مما يعني يوصى به الاستفادة من الوقت في شعبان والانتفاع في الوقت الفراغ الآن الذي سيدخل على الإنسان من الإجازة وغيرها. وتذكر قول الشاعر: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ذكر بعض الكتاب أن من خصائص الوقت ثلاثة: أنه أنفس ما يملكه الإنسان، واضح؟ وذلك قال: الوقت كالسيف، وأن ما مضى منه لا يعود، وأنك محاسب عليه. وذلك قال النبي في حديث الدارمي في حديث معاذ بن جبل هو حديث صحيح، وعن عمره في أفناه فيما أفناه فهو محاسب عليه. أنا أقول دائما تذكر خصائص الوقت الثلاثة تجعلك تجتهد في فعل ماذا؟ في فعل الخير والطاعة والاجتهاد فيها. فينبغي الإنسان أن يجتهد في التكثار من النوافل والطاعات والاجتهاد في طلب العلم واستغلال وقته فيما ينفع. سبحان الله، ما ترى يعني الناس أو أكثر الناس على شغل الوقت بما لا ينفع. سبحان الله، مما جد من الوسائل والأعمال والتقنيات أشغلت الناس كثيرا عن الطاعات. وأقول مما ينبغي كذلك في زمننا هذه الأيام صيام الحواجر. الآن شدة الحر، وقد فضل النبي صيام ماذا؟ صيام الحاجرة الشديد الحر. وقد كان ابن معاذ رضي الله عنه يقول: ثلاث وأختم بها لولاها ما أحببت البقاء. وذكر منها ماذا؟ صيام الحواجر أو الحاجرة، وذكر قيام الليل ومكابدة النفس، وذكر ومجالسة أهل العلم وانتقاء أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. أسأل الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وعنا فيه يا حي يا قيوم على الصيام والقيام. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.